تخيل معي أنك في مكان مرتفع، ولنقل مثلا جبل شاهق، وتشاهد جريمة تمارس في مكان منخفض. يعني أنت في زاوية تكشف كل الأحداث، كل التفاصيل، كل الإجراءات، كل ما حدث من الألف إلى الياء دون أن يشعر هؤلاء المجرمون بك. وفي لحظة من اللحظات اكتشف أحد المجرمين رقابتك عليهم، يعني أخبر بقية الرفاق أنك مطلع على الجريمة. ماذا سيكون موقفهم؟ بلا شك سيحاولون كتمك، إخفائك، طمسك، منعك من الحديث، منعك من البروز والشهرة، لأنك سوف تفضحهم، يعني لأنك الدليل الوحيد على جريمتهم. وهذا ما حدث لي مع مجموعة من المجرمين الفكريين، ولذلك سعوا بكل ما أوتوا من قوة لعرقلتي وقطع مسيرتي الثقافية، واتبعوا لأجل ذلك الكثير من السبل والحيل والوسائل، ووصلوا إلى درجات منحطة. ولذلك يستغرب بعض الناس مني الإشفاف، ولا يعلم أنني أجاري خصما خبيثا ومشفا. رفعوا قضية ضدي باتهامات وأباطيل زائفة، فكنت مستعدا تمام الاستعداد، لأنني واثق من نفسي، ولا أظلم ولا أبغي على أحد. فأنا إما أن أدافع عن نفسي أو أدافع عن الحقيقة. مستحيل أن أشاهد جريمة ضد وطني، ضد أمتي، ضد مصالحي، وأصمت وأسكت. لابد أن أفضح وأرد عليهم. للأسف الشديد سحبوا هذه الدعوة جبنا